أئمة من العشر يتولون الخلافة بعده، وأن أهل السنة كتموا ذلك وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة ارتدوا وكفروا وأخطوا النصوص التي فيها النص على أن علي هو الخليفة، وولى أبو بكر زورا وظلما وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة أنه الأول. هكذا أعتقد الرافضة. هذا علي رضي الله عنه أفضل أهل البيت. لما سأل هذا الرجل هل ما كان النبي يسر به؟ غضب، قال ما عندنا شيء خاص، ما في شيء خاص، ما كان يسر به شيئا تخسر به دون الناس، إلا أن هذه الكلمات وفي اللفظ الأخير ما في هذه الصحيفة، وعن صحيفة هي العقل وفتكون أسير وألا يقتل مسلم بكافر. هنا غضب علي رضي الله عنه، غضب يقول ما هو الشيء الذي يسر لهم؟ كما ما يسر لنا الشيء. في اللفظ الآخر إلا فهم يعطيه الله رجل في كتاب الله وما في هذه الصحيفة. هذا الرد فيه الرفع على الراس والاشتياع الذين يزعمون ان اهل البيت خصوا بشيء دون الناس، وان النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بالوصايا. هذا علي افضل اهل البيت. وفيه ان هذه الامور الاربعه من الكبائر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلها. والقاعده الكبيره هي كل شيء ختم بنار او لعنه وغضب في الاخره وجب فيه حد في الدنيا. لعن الله من لعن والديه، جاء في اللفظ الاخر قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ يعني هذا امر عظيم، هل يستطيع احد يلعن؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، يعني يتسبب في لعن والديه. ياتي يتخاطب به شخص فيقول هذا الشخص لعن الله والديه، فيرد عليه يقول لعن الله والديك انت. هذا تسبب، فتسبب في لعن والديه حيث سب والديه، لما سب والديه سب والديه، فكل يتسبب في سب والديه كانه لعن والديه. لكن اذا لعنه مباشره يكون اعظم واعظم، لكن امره فضيحه. لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الشرك، هذا الشرك، من ذبح لغير الله والعليا هو مشرك. لعن الله من آوى محدثا، المحدث هو المبتدع، آواه قيل آوى المحدث، وقيل المحدث هو من ارتكب حد فيؤويه ويمنع من إقامة الحد عليه، أو يؤويه حتى ينصره حتى تنتشر هذه البدعة. من آوى محدثا حدث محدث، يعني حدث في الدين لأنه ارتكب ما يجب الحد فمنع من إقامة الحد عليه وأواه، أو أواه محدث لأنه مبتدع فنصر البدعة والمبتدع. والرابع لعن من غير من الأرض، المراد من الأرض المراسيم التي بينك وبين جارك، تفصل بينك وبين جارك الحدود، يغير البرسام ويؤخره حتى يأخذ زيادة من أرض جارة، قدمه مثلا كم ذكر يأخذ الحق في جارة، هذا ملعون غير من الأرض. وفي البعض من الأرض العلامات التي في الطرقات التي يستدل بها المسافرون على الطرق فيزيلها حتى يظل المسافرون، يشكل هذا وهذا. فمن غير الأعلام التي وضعت المسافرين لمعرفة الطرق، أو غير البراسيم التي بينه وبين جارة حتى يأخذ من جارة شيئا من الأرض. وهذا ورد في الحديث الآخر، من ظلم قيد شبر من الأرض طرقه يوم القيامة من شبر عربي. نعم. الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن أبي الطفيل قال سئل علي رضي الله عنه أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة. نعم، الشريعة عامة، ومن الرافضة والعياذ بالله هذا من يدل على كفر الرافضة، يرون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا وأخفوا النصوص، والله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة وهم يكفرونهم، كذبوا الله وما كذب الله كفر الله زكاهم وعلى قال وكل وعد الله الحسنى الجنة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه في آيات متعددة وهم يكفرونهم، كذبوا الله، وما كذب الله كفر، كما أنه كذب الله في حفظ القرآن، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقالوا إن القرآن غير محفوظ وأنه طار ثلثيه ولا بقى إلا الثلث، هذا أيضا تكذيب لله. وكذلك أيضا هم يعبدون على البيت ويتوسلون بهم، هذا الشرك أيضا مستقيم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله. نعم. إلا ما كان في قراب سيف هذا، قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محرثا. سرق يعني أزاله. نعم. كتاب الأشربة. بارك الله إليك. إذا كلمة التمر والحاج بوحش الحقيقة يكسوك شبهة لبعض الناس، إذا رجع واحد حلق وبين مثلا ما يفي عنه يأخذ من الفارغ قبل دخول العشر، يدخل من الفارغ وشعره قبل دخول العشر، إذا خاص يمسك، وإذا اعتمر يطاف ساعة فحسن يسك من مناسك العمر لا بد به، ولا تم العمر إلا بس استكنا. فقال الله جل وعلا، فقال الله جل وعلا.